السؤال الثالث عشر يقول صاحبه: سؤال في النية في الصدقة عن المريض، هل ينوي بها الشفاء للمريض أم تكون النية تقربا إلى الله؟ ولو نوى بها الشفاء هل يكون الأجر ناقص؟ لا بأس من أن تنوي الشفاء للمريض، لا بأس، هذه نية جاءت في بعض النصوص تدل عليها، وهو حديث حسنه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. هذا الحديث طائفة تحسنه وطائفة تضعفه، فلا بأس إن شاء الله إذا عملت بهذا الحديث وتصدقت وأنت تنوي أن الله عز وجل يكرمك بشفاء المريض عملا بهذا الحديث. وكما أشرت قد حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وحسنه الشيخ الألباني في عدة مواضع، الحديث موجود عند الطبراني وعند البيهقي، وقد حسنه في صحيح الترغيب وفي غيره من كتبه.